نقول ان اشكال الطريق عند الصوفية هي اربعة او خمسة من اعضقنا الشطحات. الاول هو الشيخ، وهذا الشيخ او المرشد كما يسمونه هذا ركن اساسي عندهم، ولا بد ان يرتبط الانسان بشيخ. بل في كتاب تربية الاولاد الذي الشيخ عبد الله عنوان عنه يقول لا بد ان يربط الطفل بشيخ، وهذا من اثار التصوف. فعنده لا بد ان يرتبط به، ولا بد ان يسير على نهج وان يقتدي به وان يسلم له بالكليه، كما عبر ابو حامد الغزالي وعبر غيره، ان يكون عند الشيخ الميت بين يدي الغافل لا تصرف له على الاطلاق. ثم بعد ذلك تكون الخلوه بعد ان يرتبط بالشيخ، يدخله في خلوه معينه ويلقنه الاذكار المعينه. الخلوه هذه تكون تنقطع الواحد منهم فيها عن الجمع وعن الجماعات وعن سائر العبادات، ويرد الذكر المعين الخاص بالطريقه الذي يلقنه اياه الشيخ، ويستحضر في قلبه اثناء الذكر واثناء استبدال صوره الشيخ، ويستمر على ذلك حتى يحصل له الفتح. وبعضهم يتم فتحه كما يقولون في ايام، بعضهم باسابيع، بعضهم الى 20 سنه او اكثر وهو لم يفتح عليه، يردد ولم يفتح عليه، فيقولون لم يفتح عليه لان قلبك لم يتنقى، او ارتباطك بالشيخ ضعيف، او عندهم الحاصل عندهم فلسفات طويله وامور كثيره يعلمون بها هذه الامور. ثم اذا حصل الفتح او الكشف ينتقل الطالب او المريد من مرحله المجاهدات والرياضات الى المرحله التي يسمونها مرحله المشاهدات والكشوفات والتجليات. فيحصل له الفتح بان يخاطبه رجل، او يرى يعني مناظر غريبه جدا، او يرى اشياء فتخاطبه وتكلمه. وهذا الفتح يكون عباره عن كرامه بالنسبه لهذا المريد. فاذا اعطوا هذه الكرامه كما يسمون تكون خوارق حسيه، تكون اطلاع على المهيئات كما يعتقدون، تكون برؤية النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع به آخر، تكون مخاطبة الله له يعني مباشرة. وبالمناسبة أذكر لكم أن هناك كتاب اسمه كتاب المواقف والمخاطبات للنثري، عبد الجبار النثري من عصر القرن الخامس، كله كتاب كبير أظنه أكثر من 500 صفحة، ليس عندي الآن هنا، فيه كله مخاطبات ومواقف. وقفت بين يدي الحق فقالني، خاطبني الحق فقالني، وهذا من أئمتهم ويستشهدون بما في هذا الكتاب، وحققه المستشرقون، والمستشرقون دائما هم وراء نشر تراث الصوفية. المهم تحصل له هذه المخاطبات وهذه المكاشفات، ثم ينتقل بعد ذلك من هذه الكرامات إلى أنه عندما قد يصير هو شيخا، يمكن يتحول إلى شيخ، يمكن يبقى مرتبط الشيخ الأول، تختلف الأحوال. المهم من الدرجة الخامسة بعد الكرامات والكشوفات هي الشطحات، وهو انه اذا ذكر او حضر من ذكر او حضر امام الناس تظهر على لسانه الكلمات الكفريه الشنيعه جدا، ويسمونها شطحات، ويعبرون بها عن عين الجمع، او يسمونه يعني عين الجمع اتحادهم بالله والعياذ بالله، او الاستغراق، او ذكر الحب والوجد، او ما يسمون ما يلبسون به على الناس، بان هذه الكلمات الكفريات سببها هذا الكلام. ثم من أصل يعني من يبلغ به الحد للشطحات كما قال الحلاج وامثاله، كل كلامهم شطحات من هذه الكفريات، يعتقدون هذا قد بلغ غايه الولايه. عندما يمشي الحلاج شارع مثلا ويدعي انه هو الله ويقول على الحق وما يحب الا الله ويسمعه الناس، وهذا هو ابو يزيد وامثاله، يقول ان هذه درجه الولايه الكبرى. هذا ليس كفر كما يظن الناس الملبس عليهم المحجوبون المغفلون، هذا من عظم ولايتهم، ترقوا لمشاهده الحق والانتماء فيه والجمع معه والالتصاق به حتى اصبحوا بهذه الدرجه. هذا الامر يجعلنا نستعرض بعض كلام ابي حامد الغزالي. انا يعني تعمقت اختيار الغزالي لانه متقدم، لان كتبه مشهوره، ولانه معروف عند كثير. يقول الغزالي جزء الرابع من مجموعة رسائله صفحة 25: أول مبادئ السالك أن يكسر الذكر بقلبه ولسانه بقوة حتى يسري الذكر في أعضائه وعروقه وينتقل الذكر إلى قلبه. لعل الوقت يسمح وأنقل لكم صورة مولد حصلت وحضر احد الكتاب الانجليز وسجلها ودونها بشهر قضية كيف ان الذكر يطوله حتى يدخل في الاعضاء ثم يحصل للانسان الاغماء. يقول حتى يصل الذكر في اعضائه وعروقه ينتقل الذكر الى قلبه فحينئذ يسكت لسانه ويبقى قلبه باطلا يقول الله الله باطلا مع عدم رؤيته بذكره ثم يسكن قلبه فيبقى ملاحظا لمطلوبه مستغرقا به معكوفا عليه مشروطا اليه مشاهدا له. هذه درجه المشاهده يعني يذكر الله كما يزعمون حتى يصل الى مرحله المشاهده. ولا تعجب من قوله يذكر حتى عن الذكر باللسان ثم حتى عن الذكر بالقلب لان الغزالي يذكر في الاحياء. يقول لا ينبغي للمريض باثناء الخلوه أن يشغل نفسه لا بتفسير ولا بحديث. أذكر هذا عن الصوفية لا عن نفسه فقط أنه يقول لا ينبغي أن يشغل نفسه لا بتفسير ولا بحديث ولا بقرآن ولا بعلم بل يتفرغ للذكر فقط الله الله أو هو باللسان والقلب والأعضاء ثم يترك اللسان والقلب ثم يترك القلب ويصل إلى المشاهدة. من كان كلامه عن المشاهدة يقول ثم يغيب عن نفسه بمشاهدته ثم يخلع عن كليته بكليته حتى كأنه في حضرة لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فحينئذ يتجلى الحق على قلبه فيضطرب عند ذلك ويندهش ويغلب عليه الشكر لحالة الحضور والإذلال يغلب عليه الشكر لحالة الحضور والإذلال والتعظيم فلا يبقى فيه متسع لغير مطلوبه الأعظم كما قيل فلا حاجة لأهل الحضور إلى غير شهود عيانه. يقول في قوله تعالى وشاهد ومشهود انظروا الباطنية في التفسير قيل فالشاهد هو الله والمشهود هو عكس زمان الحضرة الصمدية فهو الشاهد والمشهود الله تعالى يعني. ثم يقول كيف كيفية السعر من الطريق او كيف يبدو الجهد اليسير. يقول هناك طرق او انواع. الاول تقليل الغذاء بالتدريج فإن ملب الوجود والنفس والسلطان من الغذاء فإذا قل الغذاء قل سلطانه وهذا هو الذي يستعملها سحارة الهند وهي التي تنقله إلى مرحلة المالكونية. أي إنسان يجوع لأيام طويلة يرى يعني يهوس ويهوس ويرى مثل هذه الأشياء لكن هم يعتبرون أنها كشوفات إلهية وتجليات ربانية والعياذ بالله. هذا الأول. الثاني الاختيار ترك الاختيار وإثناؤه يعني يثني نفسه وينسى نفسه باختيار شيخ مأمون ليختار له ما يصلحه فإنه يعني المريض فإنه مثل الطفل الصبي الذي لم يبلغ من الرجال أو الصبي المدبر وكل هؤلاء لا بد لهم من وصي أو ولي أو قابل أو سلطان يتولى أمرهم. فالمريض يكون مثل هذه الحالة ولذلك قلت أن الإنسان يخلع عقله يخلع علمه يخلع كل شيء عندما يريد ان يدخل الى عالم الصوفيه يسلم كل شيء للشيخ ولا يعترض عليه باي شيء. الطريقه الثالثه يقول من الطرق طريقه الجنيد قدس الله روحه وهو كمان شرائط دوام الوجوع ودوام الصوم ودوام السكوت ودوام الخلوه ودوام الذكر وهو قول لا اله الا الله ودوام ربط القلب بالشيخ واستفاده علم الواقعات منه بثناء تصرفه وتصرف الشيخ ودوام نفس الخواطر ودوام ترك الاعتراض على الله تعالى في كل ما ورد منه عليه برا كان او رفعا الجبرية المطلقة الاشتكاية المطلقة. يقول الان اصبحت مفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات تجلس جالس ولا تحرك فيه الله فهو الفعل وهو الطاعة كما قلنا الان هذا في الخلوة وقد ترك الجمعة والجماعة والعبادات الى ان يقول يعني ترك الاعتراض على الله تعالى في كل ما يرد منه عليه برا كان ونفعا وترك السؤال عنه من ذمة او تعوذ من النار ويترك يعني يحذر في هذه الحالة ان يسأل الله الذمة او يتعوذ به من النار. لحط هذا الربط بما ذكره محمد علي المالكي في كلام السابق مقولاته السابقة وما ذكرناه هنا من انهم لا يسألون الله الجنة ولا يستعذون به من النار يعتبرون انه لو سأل الله الجنة تلك اللحظة واستعاذ به من النار تفرق جمعيته يعني تشتت قلبه ولا يمكن ان يعود الا اذا نبدأ الخلوة من اولها نبدأ الارشاد من اولها حتى يجتمع قلبه على المحبوب وحده فقط فلا ينظر الى جنة ولا الى نار ولا الى عيسى. هذا الى حد هنا هذا هو مقام المشاهدة. هنا مقام المشاهدة يحذر الغزالي يقول ان الانسان الان عندما ينتقل من مقام المشاهدة الى مقام المكاشفة تظهر أمام الصور، تبدأ الصور تظهر أمامه، فيقول له كيف تفرق بين الصور وكيف تعرف حقائقها؟ يقول استمر كلامه صفحة 26: والفرق بين الوجود والنفس والشيطان في مقام المشاهدة أن الوجود شديد الظلمة في الأول، يعني ترى شيء مظلم جدا، فإذا طفى قليلا تشكل قدامك بشكل غير الأسود، فإذا كان عرش إذا كان هذا متشكل عرش الشيطان كان أحمر، فإذا صلح يتميز الحدود منه وبقي الحقوق صفى وابيض مثل المزن، هذا الوجود. والنفس إذا بدت فلونها لون السماء، ويقول لا بد أن تنسلخ من الوجود ومن النفس ومن الشيطان. الآن الوجود عرفنا أنه يكون كالغيم الأسود، هذا النفس يقول والنفس إذا بدت فلونها لون السماء وهي الزرق، ولها نبعان كنبعان الماء من أصل الينبوع. فإذا كانت عرش الشيطان النفس فكأنها عين من ظلمة ونار، ويكون نبعها أقل، فإن الشيطان لا خير فيه، وحوضان النفس على الوجود وتربيته منها فإن صفت وزكت أصابت عليه الخير وما نبت منه، فإن أصابت عليه الشر فكذلك ينبت منه الشر. طيب هذا عرف الوجود وعرف النفس، كيف نعرف الشيطان؟ يعني المريد وفي الخلوة بحالة الانتقال من مقام المشاهدة إلى مقام المكاتفة كيف يرى الشيطان ويعرفه؟ يقول الشيطان نار غير صافية ممتزجة بظلمات الكفر في هيئة عظيمة، وقد تشكل قدامك كأنه زيجي كأنه زيجي طويل مهيبة يسعى كأنه يطلب الدخول فيك. فإذا طلبت منه الانتقال فقل في قلبك يا غياث المستغيثين أغثنا فإنه يفر عنك. انتهى كلام الله صفحة 27 من الجزء الرابع. في هذه المرحلة يعني التخلص من النفس ومن الوجود يلتحم بالوجود الكلي المطلق عندهم ومن الشيطان الذي يأتيه كما يقول في صورة جنجي أسود طويل يريد أن يدخل فيه. هذه يقول هذا المرحلة مقام المشاهدة، هذا يعرض المريدين ويرون هذه الصور ويرون هذه الخيالات، وهذه لا هي إلا بعض من خرافاتهم. ولو اننا نملك وقتا اطول لقلنا كثير جدا من امثال هذه الرؤى التي يرونها، ينتقل من مقام المشاهده الى مقام المكاتبه، التي بعدها بعد المكاتبه يرون الرسول صلى الله عليه وسلم، يرون الله، يرون الحقائق كلها. لكن على كل حال من لم يمر بهذا الشيء فلا يمكن ان يحصل له ذلك. المهم بقي موضوع الشطحات. عندما ينتقل الإنسان إلى مقام المكاتفة يبدأ عند أو يتعمق في الكرامات والكشوفات يصل إلى درجة الشطحات. نقول موقع الغزالي أيضا كما الأسباب التي ذكرتها، يقول الغزالي صفحة 19 من الجزء الثاني: العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لن يروا في الوجود إلا الواحد الحق سبحانه، يعني الله فقط لا ليس في الوجود إلا هو، لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا، ومنهم من صار له ذوقا وحالا انتفت عنهم الكثرة بالكلية واستغرقوا بالفردانية النهضة واستهوت فيها عقولهم فصاروا كالمبهوتين فيه، ولم يبق فيهم متسع لذكر أو لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضا، فلم يبق عندهم إلا الله فكثروا فكرا وقع دونهم سلطان عقولهم، فقال بعضهم أنا الحق حلاج، وقال الآخر سبحاني من عظم شأني أبو يزيد مثلا، وقال الآخر لا في الجبة إلا الله، وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى، فلما خف عنهم شكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد، لم يشبه الاتحاد. يعني لذا نقرأ أن بعض الصوفية يقول أن الحلاج استحق الخلق، لماذا؟ يقول أنه باح بالسر قبل أن يصل إلى الدرجة العليا، الحلاج لم يصل إلى حقيقة الاتحاد عندهم، بل رأى عوارض وضوارق كما يسمونها فقال أنا الحق فقتل أو يستحق القتل في نظرهم، لا لذنب قتله، لا لدعوى أنه هو الحق، لكن يقولون أنه لم يصل بعد، صرح وباح بالسر قبل أن يصل بعد. فالغزالي يقول أن هؤلاء لم تحصل لهم حقيقة الاتحاد، بل هذا يشبه الاتحاد، مثل قول العاشق، نتابع كلامه يعني، مثل قول العاشق في حال فرض العشق: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، وهذا المدافع حللنا. فلا يبعد أن يفجع الإنسان مرآة فينظر فيها ولم يرى المرآة فقط، فيظن أن الصورة التي رآها في المرآة هي صورة المرآة متحنة بها، يشبه يعني رؤيته من الله هذه كإنسان ينظر في المرآة فنسي المرآة ويظن أن الصورة التي رآها أمامه هي عين الأشياء المرئي بينما هي في الحقيقة مجرد مرآة. يقول أن بعض العارفين لم يصل درجة الاتحاد ولكن أظن أنه وصل إليها وهي أنها كالمرآة. أيضا يرى الخمر في الزجاج فيظن أن الخمر كلون الزجاج، فإذا صار ذلك عنده مألوفا ورسخ في قدمه واستغرقه فقال بص الزجاج وراقت الخمر وتشابها فتشاكل الخمر فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. طبعا يعني استفاد الصوفية بأدية الخمر والعشق والغزل والنهود والحدود هذا أمر كأنه يعني يحتاج إلى تنفيس لأنه دائما. يقول فرق بين أن يقال الخمر قدح وبين أن يقال كأنه قدح، يعني أيضا فرق بين أن يقول أنه رأى الله أو كأنه رأى الله تجلانا. وهذه الحالة يقول وهذه الحالة بغلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحال ثناء، بل ثناء الثناء لأنه ثني عن نفسه وثني عن ثنائه، فإنه لا يسأل لنفسه في تلك الحال ولا بعد شعوره بنفسه، ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان قد شعر بنفسه. فتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادا، وبلسان الحقيقة توحيدا. هذا توحيد الصوفية يا أخي، هذا توحيد الصوفية. توحيد الصوفية هو هذه الحالة، هذا الاستغراق التي تسمى بالإضافة إلى المستغرق فيها بلسان المجاز اتحادا كما يقول الغزالي إنه مجاز فقط، وبلسان الحقيقة توحيدا وليس مجاز. بلسان الحقيقة عن الصوفية تسمى توحيدا. ووراء هذه الحقائق أيضا أسرار لا يجوز الخوض فيها. يقول أبو حامد أيضا ما زال هناك أسرار وأمور لا يجوز الخوض فيها ولا يجوز ذكرها، لأنه لو ذكرها هو أو غيره ربما كان مصيره مصير الحلاج من القتل ومن الإعدام. هذا عرض يعني سريع من هذا الكاتب المتقدم والأجل لدرجات أي أركان الطريق عند الصوفية ابتداء من الشيخ والخلوة ثم المساهدات ثم المكاتفات وأخيرا الصفحات. بعد ذلك يصبح الإنسان عندهم من الرجال الغيب،